رينا على الصاولة رينا على الصاولة لكن تراه يا الاتكاء هكذا شيخ بالكوى بالكوى هكذا هذا على طاولة عادي عادي بتاعك فين لا أرى أولا كذا المنهي عادي عفوا لقد أردت التنبيه على شيء أوقعت فيه هذا من عجائب حسبي قلت أولا هذا لا أراه اتكاء أتبعت هذا بقولي المنهي عنه بينما أنا بدأت بالقول أولا لأقول ثانيا ليس هناك نهي عن اتكاء وإنما هناك كان يصح رسول صلى الله عليه وسلم أن يأكل متكئا هذا فعل يعني كراهة التنزيه؟ ها؟ كراهة التنزيه؟ فعل يعني فأنا يكره هذا الشيء ليس وكرر إليكم الكفر كمثل هذا النص نعم الشاهد الأكل متكئا كان لا يأكل عليه السلام متكئا أو يعطي أنه ليس المؤدب الطعام لكن ذلك لا يعني أنه حرام لأن التحريم يحتاج إلى نص خاص على كل حال كأنه كان السؤال عارضا كنا في ماذا؟ في تقسيم المجتمعات و صدر بنا الحديث حول الإنفاق وصل سيأتي شيخ عدنان وتحدثنا معه يعني ما بدأنا شيء لا.